بسم الله الرحمن الرحيم. الفرع الأول: وإن قصد بطوافه نفسه مع محموله لم يجز عن واحد منهما. يجوز أن يطاف بالحاج أو المعتمر، لكن في هذا الأمر تفصيل، وهو أن هذا المحمول كان عاجزا، فكان عجزه موجب هذا الحمل، جاز ذلك ولا دم في هذا الفعل، لأن هذا الأمر لم يكن عن اختيار وإنما كان عن ضرورة، فنزل هذا الحامل حينئذ منزلة الدابة. لكن إن كان قادرا صح هذا الفعل، ولكن يترتب عليه الدم، وصحة هذا الفعل مفرع على أن النبي عليه السلام قد طاف راكبا، وهذا دليل على جواز هذا الفعل. هذا ما استفاده من نظر في هذا الأمر وصار إلى استنباط الجواز، أن هذا الفعل نظر في حاله، فعل نبوي ركوبه وهو يطوف نظر فيه، فقيل بأنه لم يكن إلا لضرورة، وهو تعليم الناس أمر دينهم، وقد جنح إلى هذا الحمل جملة من أهل الفقه، لأن الناس قد غشوه أو غشوه فاجتمعوا عليه يسألونه، فأراد أن يعلمهم أمور دينهم حيث يستطيع، فتوسل إلى ذلك بالركوب. فإن كان هذا هو مجيب هذا الركوب، فإن هذا لم يكن إلا لهذه المصلحة ولهذه الحاجة. فإن ثبت هذا فالأصل في الطواف هو المشي وليس الركوب. فإن ركب حاج فيه فإنه يقال له صح حجك، أن النبي صلى الله عليه وسلم فعله، لكن هذا فيه الدم لأن تركت واجبا وهو المشي. هذا ما قرره من قال بأن هذا الركوب لم يكن عن اختيار ولم يكن من أجل التشريع، ومن نظر إلى أن هذا الركوب كان للتشريع فإنه يتردد نظره بين أن يأخذ منه إما الإباحة فيسوى الركوب مع المشي، وإما الندب، وهذا ما جنح إليه بعضهم، قال بأن هذا الركوب هو الأفضل لأنه عليه السلام فعله، وكأنه لم يلتفت إلى هذا الذي ذكر من أن موجب هذا الركوب هو الحاجة المذكورة وتعليم الناس أمور دينه. ومثل هذا يقع في مثل هذه الأدلة. ثم إن المجتهد إذا استفرغ الجهد ونظر في الدليل وأتم النظر ورعى جميع ما يجب عليه مراعاته، ثم اهتدى بظنه الراجح إلى حكم، فذلك هو حكم الله تعالى في حقه، فيجب عليه أن يلتزم به دينا. فمن ذهب من أهل الفقه إلى أن هذا كان للحاجة والضرورة ومن ثم يحمل هذا الركوب على الحاجة، واهتدى إلى ذلك واعتمد على هذه الخنينة المروية الثابتة، فإنه يقول هذا الذي ذكر، فيكون ذلك هو الحكم الشرعي المقرر في حقه. ومن قال الأصل في أفعاله التشريع ولم يلتفت إلى هذه القرينة قال هذا إما مباح فيسوى بمشي وإما مندوب فيرتقي عليه. هذا ما قرر عليه هذا الفرع. وعليه فالذين قرروا ما تقدم ذكره أول هذا الأمر هو أن هذا الركوب كان لحاجة، إذن فلا يجوز أن يركب إلا من كان له حاجة في ذلك، فإن ترك هذا الواجب فعليه الدم. هذا ما تقرر من حكمين في هذا الفعل من حيثه. أما هذا الذي حمل هذا الحاج وطاف به فإنه إما أن يقصد طوافه هو وإما أن يقصد طواف هذا الذي حمله، فإن قصد طواف هذا الذي حمله فالأمر بين أنه ينوب عنه، وإن لم يقصده ولم ينويه والمحمول أيضا لم ينوي طوافه فمقتضى ذلك أن طواف هذا المحمول باطل. فإن مزج بين القصدين قصد طوافه وطواف المحمول فإن هذا الطواف أيضا لا يصح. وقد تقدم بحث توجيه هذا الفرع وما يستند إليه من أساس وأصل، فكان أول ما التفت إليه في هذا المقام هو إمكان الجمع بين واجبين في ذات واحدة بفعل واحد. هذا أول ما التفت إليه في هذا الفرع، فتقرر أنه يستحيل أن يجمع المكلف بين واجبين أصليين بفعل واحد أصليين. اشترط هذا القيد للاحتراز من الأصل الطاري، أن الأصل إذا كان طارئا يجمع مع الأصل مع الواجب الأصلي، هذا لا يضر. وقد تقدم التمثيل لكلا الأمرين، فلا يمكن أن تجمع بين غسل واجب مع غسل واجب، فلابد من الفصل بينهما بحيث تأتي بكل واحد منهما ما لم يقع الاغتناء بسبب واحد عن علل متعددة، هذا بحث آخر. لكن إذا كان عليك مثلا دين لزيد وعليك زكاة فلا يمكن لهذا الواجب أن يقوم مقام هذا. وأما الواجب الطارئ فقد تقدم أنه يمكن أن يجمع مع الواجب الأصلي كما في إخراج الزكاة مع إنقاذ إنسان على وشك التلف، هذا جائز. قد كنت خوطبت أول الأمر بالزكاة ثم بعد ذلك خوطبت بإنقاذ هذا الإنسان، هذا يسمى واجبا طارئا بحسب العارض، هذا لا يضر. وهنا ربما يقول من حلل المسألة كيف تعلقت نية هذا المحمول بهذا الحامل، كيف تعلقت نيته به؟ لا بد أن نبحث عن وجه العلاقة حتى صارت نيته مؤثرة في عمل هذا، إذ من المعروف أن المكلف لا يقوم قصده ونيته محل قصد وفعل الآخر إلا لموجبين. وهنا نحتاج إلى شيء من النظر ونوع من التريث حتى نفهم المراد. لنفرض مثلا أن شخصا قد أحرم بحجه مستقلا وهو صحيح، وآخر أحرم بحجه وهو صحيح، فاستقل كل واحد منهما بإحرامه، ثم اجتمع عند الطواف فحمل أحدهما الآخر، حمله على ظهره وطاف به. هذا الآن الحامل كيف أثرت نيته في هذا المحمول مع أنه منفصل من جميع الجهات؟ الظاهر أنه لا يمكن أن يكون بينهما أي اشتراك، لأن الحملة لا يوجد، ليس مناطا للاشتراك. ربما يحتاج هذا إلى شيء من البيان، فلنرى ذلك. هذا الحامل والمحمول، الحامل المحمول، استقل كل واحد منهما بإحرامه، هذا له إحرامه وهذا إحرامه. الحامل والمحمول انفصلا بالقصد والنية، فالحامل حمل هذا المحمول وطاف به. قال الفقهاء، وهذا محل البحث، إن هذا الحامل إذا لم ينوي أنه يطوف بالمحمول بطل إحرام المحمول، هكذا إذا لم ينويه بطل، هذا قول فقهي. لكن يتوقف التأثير هنا على الرابط، ما الذي يربط بينهما؟ ما الذي ربط بينهما؟ الحمل، هل الحمل كافٍ في أن تؤثر نية هذا في ذاك؟ أسألكم، أن هنا شرط لا بد منه، وهو أن يكون هناك رابط يؤثر به قصد هذا في عمل هذا، أصنع الرابط. قد تقول مثلا بأنه يربط بينهما الحمل، هذا غير كافٍ في تأثير نية الحامل في عمل المحمول، لأن الحمل يقع فوق الجمل، ويقع فوق المحفة، ويقع بكل ما يحمل به الشخص، فالحمل مناط طردي لا يصلح لتأثير نية الحامل في عمل المحمول. هذا بحث، أن لا يمكن أن نحدث في الدين شيئا إلا إذا دل الدليل على وجوده وتحققه بالبرهان، ممكنش. قالوا بأنه ارتبطت نيته مع فعل المحمول، كيف ذلك؟ لا بد من رابط بينهما، إذن هنا لا يوجد إلا الحبل، والحبل لا يمكن أن يكون موجبا لتأثير النية الحامل في المحمول. يبقى هذا مخصوصا بمن؟ بالقادر، بالقادر لا رابط بينه وبين هذا إلا الحبل فقط. أما الصبي والعاجز فيوجد شيء آخر يوجب الربط بينهما، وهو النيابة، النيابة الشرعية تجعل هذا صحيحا، النيابة، لأن الصبي ينوب عنه وليه، والعاجز ينوب عنه هذا في الإطافة به لوجود مناط، وهو العجز هنا والصبا هنا. الصبا يقضي بالنيابة، العجز يقضي بالنيابة، والنيابة هذه، النيابة هذه تربط نية الحامل بالمحمول، لأن من ناب عن الشخص انتقلت إليه أحكامه وانتقلت إليه صفاته. هنا بحث فقهي يجب أن ينظر فيه، والفقهاء لم يتحدثوا عنه. لا يمكن أن نربط بين هذا وهذا إلا برابط، نظرنا فيما قد يربط بينهما فلم نرى إلا الحمل، والحمل وصف طردي لأنه يكون على البهائم ويكون على الآلات ويكون على كذا، ولا يرتبط هذا الجمل بهذا الإنسان بأي شيء، ف فلو اشترط في الحامل أن يكون قاصدا ما جاز ذلك بالبعير ولا جاز بالآلة، يمكن أن يكون جائزا به. إذن فالحمل هنا يجب أن يكون مدروسا دراسة أصولية ينقح فيه المناط ويحقق حتى يعلم ما وجه ربط الحامل بالمحمول. قد يقول بأنه حمله، نعم الجمل أيضا حمله، الآلة أيضا تحمله، فإذا كانت النية شرطا في صحة عمل هذا المحمول فلا يمكن أن يكون أن يكون البهيمة أو الآلة حاملة ويصح الحج. نعم أخي الصبي، وجد عدم تأتي النية منه بخلاف العاجز، هذا لا يظهر. العاجز العجز في الإسلام في باب الحج يؤذن بالنيابة، هو مشروع فيها. العجز هنا عن المشي فقط. نعم، شنو اللي غيكون عاجز؟ إذا الطواف تحقق، لأننا الرابط بزل ما وصلناش حنا ذاك الجهة، ما الذي يربط هذا العاجز بهذا الحامل؟ شنو كان بتمنيته؟ النيابة، متى تحق النيابة؟ عند حصول العجز، مفهوم؟ هذا النيابة قد تنقل الحقوق وتنقل الصفات. لو أن إنسانا أنابك على أمر فإنه بهذه النيابة ينقل إليك التصرف محله، وهذا كاف في أن يؤثر قصدك في عمله. أما هذا الآن الحمل وحده فليس وصفا كافيا، هذا محل البحث. نعم، العاجز قادر على النية، كيف يحمل عنه الآخر بخلاف الصبي؟ نحن لا نتحدث هنا عن النية، الربط بينهما حتى تؤثر نية. أن نناقش الفقهاء، انظر إلى موضع النظر وركز عليه. هل قال الفقهاء بأن نية الحامل تؤثر في المحمول؟ قالوا ذلك ولم يقولوا. هناك عندك ثم أنه لو قصدهما معا بطوافه بطل الطواف، كذلك الذي قالوا، وإن قصدوا نية هذا وحده صح صح صح صح مدى الطواف. هذا الذي نبحثه، جزئية معينة نبحث عن صحتها. الربط بين الحامل والمحمول من أين جاء وكيف حصل؟ هذا هو الذي نبحثه. قلنا بأنه لا يوجد بين الحامل والمحمول جامع سوى الحمل، ليس كذلك؟ وقد نظرنا فيه فوجدناه ماذا؟ وصفا طرديا، ليس كذلك؟ هل يمكن أن يكون هذا كافيا في انتقال تأثير نية هذا في هذا؟ إذا كانت نية الحامل شرطا في صحة طواف المحمول، فإن الإبل أيضا يجب أن يكون إنسانا يقصد هذا الأمر، مفهوم؟ إذن فالربط هنا مختل بين الحامل والمحمول لعدم وجود ما يقضي بارتباط نية الحامل بفعل المحمول، أليس كذلك؟ تفطنوا لهذا فإنه جدير بالنظر الفقهي. أي عقل؟ عقل؟ إيش من عقل؟ نعم عقل، وإذا كان العقل شرط، إذا كان العقل شرط، شنو المقصود؟ أن الحمار وأن الإبل لا يمكن أن تحمله. يؤثر في ماذا؟ كيفاش كيأثر في العقل؟ ما وجه ذلك؟ حيد مثلا، حيد يعني قول ديرك الكلام، شنو بغيتي تقول؟ راه هذا فقه ماشي خواطر، هذا راه فقه وعنده ضوابط، عنده مسالك، عنده مناهج، ولا نتحرك هنا إلا بالقواعد. غير بغينا نثبت بين شيئين أمرا لا تخصنا الدليل، لأن هذا أحرم لنفسه وهذا أحرم لنفسه، وهو يطوف وحمل هذا، كيف أثرت نية هذا في عمل هذا؟ هذا هو الذي نبحث عنه. إذا كان العقل شرطا أو النية شرطا، فلا يمكن للإبل أن تكون إذا حملت الشخص يعتبر طائفا، وثبت أن ركوب الدواب يحقق النية، يحقق هذا الأمر وهو الطواف. مفهوم هذا الكلام؟ إذن لا يوجد رابط بين الحامل والمحمول، رابط شرعي يمكن أن يتمسك به المتمسك في هذا المقام. يبقى هذا الصبي والعاجز. الصبي عنده حق النيابة، والنيابة تحقق الارتباط، النيابة تحقق الارتباط. فلو أنك جعلت إنسانا يطلق الزوجة فطلقها فإنها تكون طالق، فيؤثر قوله في أحوالك وفي حكمك، مفهوم؟ أما إذا لم تقع النيابة لا يمكن أن تقع إلا بشرط الصبا أو العجز. أما هذا القادر فلا تحق له النيابة، ولذلك يستحل الارتباط بينهم. واضح هذا الكلام؟ هل لكم رأي في هذا؟ واضح؟ شنو هذا دابا؟ هذا الفقهاء الذين قالوا بهذا الارتباط هنا غلطوا أم ماذا؟ هل الفقهاء الذين ربطوا بين الأمرين هنا قد غلطوا أم لا؟ الظاهر أن قولهم إن نية الحامل تؤثر في فعل المحمول هنا احتاجوا إلى الربط، لأن ما معهود عندنا في الشريعة أن يؤثر قصد زيد في فعل عمرين أو في أحوال عمرين أو في فعل عمرين إلا بوجود الارتباط بينهما هكذا، ولا يمكن أن تحل محل آخر في فعله أو تؤثر فيما هو مخصوص به إلا بالنيابة. هل أتضح هذا؟ هناك شيء؟ لم يظهر جيدا. ما الذي لم يظهر؟ أظهر الإشكال، أين هو؟ الآن في الصبي قلنا جازت النيابة لعدم التأتي، لعدم تأتي النية منه أصلا، نعم، بخلاف العاجز. بحث في العاجز، دب العاجز هل له حق النيابة أم لا؟ بماذا؟ العاجز الذي لا يستطيع المشي هل له الحق أن يتخذ إنسان محمولا له أم لا؟ ينيبه في أن يحمله، قل لي أحملني، كرمي عني، يحملني، ارمي عني، هل له الحق في ذلك أم لا؟ شيء بسبب ماذا؟ العجز، عجز في بدنه. إذن لما كان عنده الحق في أن ينيب غيره ليحمله، هل يحق له أن ينوب عنه في القصد أم لا؟ إذن لا يجوز في الطفرة من الجمار، إذا احتفل من الجمار لا يجوز له. إذا لم يكن العجز البدني ينقل النيابة في المقاصد، احتفل من الجمار ما غاديش يمكن ينوب عليه، حتى في ذبح هذه لا يمكن أن يكون عنه. العجز في البدن موجب ومجيز للنيابة في القصد. نعم، فرق بين هذا وبين الرمي، أي أن هذا الدوران الذي طلب منه تحقق منه، نعم، عاجز، نعم، بخلاف مسألة الرمي فهو لا يتأتى منه الرمي. أنت تناقش بغير أن تستحضر ما فيه الكلام. الفقهاء يقولون بالارتباط، أليس كذلك؟ يربطون بينهما، ونحن نبحث عن ماذا؟ عن خيط يكون رابطا، أليس كذلك؟ ما هو الخيط الرابط بين القادر ومثله؟ بين القادر ومثله كان شي رابط جيد. إذا لماذا تؤثر نيته في فعله إذا لم يكن بينهما أي رابط؟ ربما لم تفهموا إشكال الفقه. إنسان حمل إنسانا فقيل له إن هذا الذي حملك إذا لم يقصد أنه يطوف بك بطل طوافك، كذلك هذا ما قاله الفقهاء، إذا قصد طوافه وطوافك بطل طوافك، كذلك هذا ما قرره. هنا ما هو الرابط بين تأثير قصد هذا في فعل هذا؟ شنو الرابط بينهما؟ شنو الرابط في صورة ما إذا طاف هذا الحامل ونوى لنفسه والمحمول نوى لنفسه؟ ما كيهضرش على هذه الصورة، لكن هدروش على هذه تأثير نيته في المحمول حيث قصد أن يمزجه بنيته. لماذا أثر هو في بطلان حج الثاني لما خلط نيته بنية المحمول؟ كيف أثر في هذا القصد؟ هذا هو الذي نبحثه، شنو الرابط بينهما؟ علاش ما دير هذيك النية وجدت أو عدمت كلا شيء؟ لماذا لم تلغى؟ قالوا إذا حمل زيد عمرا وطاف به ونوى الطواف عن نفسه وعن عمر بطل طوافهما. السؤال، ما وجه تأثير نيته هو في إبطال إحرام المحمول؟ ما وجه ذلك؟ علاش أثرت فيه نيته مع أنه لا علاقة بينهما؟ الحمل ليس رابطا، فكيف أثرت فيه؟ نحن نبحث عن الرابط، كيف أثرت نيته في ذلك؟ هذا هو الذي نبحث عنه، لم نجده. نوجدنا الحمل، فوجدنا الحمل غير صالح للربط، لأنه يقع في البهائم، لأن هذا يركب الإبل ويطوف فوق الإبل ويصح إحرامه. إذا القصد هنا غير شرط، إذا الذي يحملك لا يشترط فيه أن يقصد أنك تطوف، فكيف ربط بينهما؟ أحديث ركب النبي من البعيرة وطاف بالبيت وصح طوافه، ثم جاء من الفقهاء من ربط بين الحامل والمحمول في النية، فقيل له ما الذي ربط الحامل بالمحمول؟ شنو اللي ربط بيناتهم حتى صارت نيته تؤثر في طوافه؟ قد يقول الحمل، يقال له الحمل موجود على الجمال، موجود على الإبل، فلو كانت نية الحامل مشروطة في الطواف ما جاز إلا على الإنسان، لكان الإنسان واجبا وجوده لكي يحقق تمام هذا الطواف. هذا هو الذي فيه البحث. أما كون هذا العاجز الآن ينوب عنه هذا وجه مقبول، لأن هذا العاجز الآن لما نبع عنه الشخص في طواف رميز رام عنه قصدا وفعلا، وهذا أيضا ناب عنه فعلا، لأنه هو الذي يضر، هذا فقط جالس لا يسمى طائفا، هذا في الحقيقة هذا هو الذي يطوف، فناب عنه حينئذ في فعله، ممكن أن نقول بأنه يجوز أن ينوب عنه في قصده. مفهوم هذا الكلام؟ إذن في المسألة فيها نظر فقهي في تحقيق المناط، وكذلك أيضا في البحث عن وجه الارتباط في هذه الصورة. هذا ما قرروا، وهو أن الحامل والمحمول إذا قصد الحامل الطواف عن نفسه وعن غيره بطل طوافهما. نحن حللنا المسألة من هذه الجهة، من جهة أنه لا يمكن أن يجتمع في بدن واجبان أصليا، هكذا قرر الفقهاء حينما ذكروا هذا الأمر، قالوا لأنه مثل الصلاة، فهم لم يخرجوا هذا الفرع على هذه الطريقة، خرجوها على طريقة القياس وليس على طريقة التحليل. ما حللوا باحثين عن الموجب، بل قالوا لأنه شبيه بالصلاة وأغلقوا الباب، خلاص هذا الشيء الذي فعلوا. في الطريقة الأولى ماذا فعل؟ حلل هذا رجل طاف بشخص فلم ينوي طواف عنه، بل نوى الطواف عنه والطواف عن نفسه، حلل هذا للبحث عن موجب البطلان، فوجد أنه قد صدر عن ذات واحدة واجبان، قلنا هذا هو الذي أوجب بطلان هذا الفعل، هذا تحليل. الفقهاء المالكيين ماذا قالوا؟ قالوا لا يصح، لأن الطواف مثل الصلاة، لا يمكن للجسم أن يؤدي الصلاة هكذا، وأغلقوا هذا الباب. هذا ما يتعلق بمن قال بالبطلان. أما من قال بالصحة منهما، شنو اللي قلت البارح؟ ربما لم تكونوا قادرين على بيانه، ما هو؟ ها؟ دابا لماذا يجب أولا في فرقه؟ إذا قلت لماذا تقول بناء، لماذا لم يفعلوا كذا وكذا وهو الصحيح؟ بناء على ماذا؟ كيف يسقطون بناء على ماذا في الصناعة الفقهية؟ أنك تقول هذا الفعل الذي ذكروه الوجه فيه هو أن يسقطوا إحرام طواف أحدهما ويبقى إحرام الآخر، كذلك بناء على ماذا؟ علاش غادي نبنيو هذا القول هذا؟ وإننا ما عندنا علاش نبنيوه؟ ما يمكنش نقولوا به. بناء على ماذا؟ الدبة لم تنوي شيئا، فكيف تقيسها عليه؟ رحنا كنبحثوا كيف انهم لم ينزلوا منزلة الدبة. رحنا ماشي احنا الرأي ديالنا يقدر يكون هكا، ولكن لماذا الفقهاء لم يفعلوا ذلك؟ لماذا لم ينزلوا منزلة الدبة وربطوا بينهم؟ هذا الرابط هو الذي نبحث عنه، ان اين هو؟ ها، في الصورة التي ذكرها الزرقاني يظهر انهم نزلوا منزلة الدبة، ما إذا نوى الحامل ونوى المحمول. قالوا يصح من المحمول ولا يصح من الحامل، نزلوا الحامل في هذه الصورة منزلة الدابة. الصورة ماشي هي نوى عن نفسه ونوى عن الآخر، هذه الصورة مازال ما وصلناش لها، هذه الصورة منفصلة. هذه المحل الذي نزله في منزلة الدابة هذه مسيرة لا نناقشها. المسألة جزئية خاصة لها خصوصية، وهو أنه إذا نوى عن نفسه وعن المحمول قالوا بطل الطواف. هذا هو اللي كان بحثوه، لماذا لم ينزلوا منزلة الدابة؟ ما هذه الصورة التي ذكرتها؟ فهذا لا إشكال فيه. نعم، ها؟ التوكيل لا يمكن أن تكون في هذه الصورة، لأن التوكيل الأصل فيها أنه لا يفعلها الوكيل والموكل، كتجمعوش، لا يجتمعان في محل واحد. لا يمكن أن تؤكل إنسانا وتفعل الفعل الذي وكلته عليه، لأن هذا له توافه الصحيح، هذا له طافة، مش يوكله عن طواف عن نفسه. لو وكله مثلا على أن يفعل فعلا ممن يشرع فيه التوكيل، ولا عندنا أمران هنا، هل يوجد التوكيل في هذه الصورة؟ حقيقة التوكيل غير موجودة. هل هذا محل التوكيل أصلا؟ غير موجود، لا يوجد محل ولا حقيقة، فلا يمكن أن يكون هذا هو مناط هذا الحكم وهذا الربط. هذا الشيء قلنا نادرح في شكل بحثو احنا لما كان بحثوش في هذا الشيء، هما قالوا بأنهم مثل الصلاة، أليس كذلك؟ قالوا مثل الصلاة، قلنا لهم ما كاين بس مثل الصلاة، أليس كذلك؟ لكن كيف أثرت نية هذا في فعل هذا؟ كيف أثرت نية هذا في تصحيح فعل هذا؟ إذا نويت صح فعله وإن لم أنوي لم تصح، كيف ذلك؟ على كل حال هذه الصورة تحتاج إلى مزيد من النظر الفقهي والبحث. على كل حال هكذا قالوا، أما من قالوا بأنه تصح منهما معا، ما هو الوجه؟ صح منهما معا قيل يقال بأن الأول نوى وما زاده يلغى، والآخر صح منه الفعل لأنه لما أحرم لزمه ذلك الطواف. جيد، لم يحتج إلى النية. انظر هل توجد الحقائق هنا حتى تنسب إليه الأفعال. هو أحرم كذلك، دخل في الطواف كذلك، دخل في الطواف، ما هي الطواف هنا؟ هل تحققت ما هي الطواف هنا في هذه الصورة اللي احنا فيها؟ أتحققت فيها ما هي الطواف؟ نعم، لو طاف طوافا شرعيا على الهيئة المشروعة التي لم يكدرها شيء خلاص لا نناقش، لكن الإشكال في أن هذا الطواف ليس هو الطواف الشرعي، وليس هو الطواف الذي قلنا بأن الإحرام يتبعه، هذا هو اللي فيه البحث. هذا طاف، نعم هذا يمشي، لكن لما نوى الآخر هل طاف؟ لما نوى أن يطوف عن الآخر هل طاف؟ لم ينوي، لما نوى قلنا هذا يلغى. الذي فوقه أيضا نوى أن يطوف به وخلطه بطوافه، هل صح طواف هذا الذي فوقه؟ هل تحقق لكليهما تمام الطواف المشروع؟ هذا الحامل طوافه باطل لأنه خالط بنية إحرامه بنية الطواف طواف بآخر، فأين هي حقيقة الطواف؟ أين هي حقيقة الطواف في كلا الأمرين؟ هذا هو مدخل من قال بالإبطال، وهذا هو متمسكه. أما من قال بالصبي والعاجز، بصحة الصبي والعاجز، فالذي يظهر بمقتضى النظر أن هذا قد يكون أقرب إلى الصحة، هذا قد يكون الربط بينهما في الحقيقة موجودا. ومن صحح حج الصبي وحج العاجز وقال بأنهما صحيحان لأنه يمكن أن يدرجه فيهما بناء على النيابة، هذا فيه رائحة الصحة. ولكن لا تنسى أن طريقة المالكية هي أنهم لم يحللوا، وإنما قالوا الطواف صلاة، استعملوا القياس وسدوا هذا الباب، ما بقاش ناقشنا. الطواف صلاة ولا يمكن للبدن أن يؤدي الصلاة عن شخصين، أغلقوا الباب. حنا مشينا في التحليل، بغينا زعما نوصلوا إلى ما يمكن أن يكون متمسك القوم. فلما بحثنا وجدنا بنا نقلب على الربط بين الحامل والمحمول، وجدنا هو الحمل، لم نجد شيئا يربط بينهما حتى يؤثر نية أحدهما في الآخر. الحمل وصف طردي لا يمكن أن يكون مؤثرا، لأننا لو جعلناه مؤثرا وقلنا بأنه هو الذي يجب أن يكون جامعا سوف نشترط فيه النية، ولو اشترطنا فيه النية سيكون طوف على الدابة غير صحيح. هذا مسلك النظر. نعم. لا يمكن أن يحتج بالحديث حديث المرأة التي حجت بالصبي، وجود دلالة من الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم علم أنها ستطوف بهذا الصبي. نعم. ويحتمل المقام أن تطوف وهي لم تطوف، أن تطوف بالصبي قبل أن تطوف هي، وهي فتطوف طوافا واحدا، ويحتمل أن تطوف لنفسها ثم تطوف بعد ذلك للصبي. نعم. والنبي صلى الله عليه وسلم ما علمي بإمكان هذين الأمرين لم يبين لها، لم يقل لها يجب عليك أن تطوفي أولا ثم طوفي بالصبي. وفي الحقيقة أن الأحكام لا تثبت بالاحتمال، أن هذا الأمر قد يقول قائل بأنهم قد اعتادوا شيئا فعلمه النبي صلى الله عليه وسلم فلم يسأل، قد يكون هذا عنده معلوما، أو قد تكون هي قد فعلت ذلك وأرشدت له، لأن الاحتمالات هنا كثيرة، والاحتمالات إذا تعرض احتمالات أخرى لا يمكن نحتج بها في هذا المقام. لأن أفعال الحج كلها ستفعل بالصبي وهو محمول باستثناء الطواف هو الذي سيقع فيه البحث، أما الوقوف في عرفة وقوف عرفة يجلس وقوف عرفة تأتي به وتحطه فوق مكان وتجلس. لكن في الطواف هو الذي فيه الإشكال، ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم لم ينبهها إلى أي شيء. ربما يكون نبهها القضية ديال الأحكام ما كتبتوهاش بهذه الطريقة، أنه مثلا هو عرف أنه ما الدليل بأنه عرف. الواقع هو هذا، أنه يحتمل الأمرين، يحتمل الأمرين فتعارض، وإذا تعارض معناه أنه لا يجوز لك أن تستدل إذا احتمل الأمرين وسكت عنهما هو، فقد يكون هذا بسبب علمه بما تفعله، فيكون الاحتمال أول مقدرا فلا يصلح للاستدلال. المقام مقام احتمال النبي صلى الله عليه وسلم ترك البيان في مقام الاحتمال. لا، ماشي في حاجة، ما عرفناش واش فيها الحاجة ولا ما فيهاش حاجة. يجب أن تثبت بأن أولا النفس عرف بأن ستطوف به ثم سكت، ماشي أنها لم تطوف، أنها قد تطوف ثم تطوف به، هذا ليس حاجة. المهم مسألة ليس هذا، لا يمكن أن يستدل بهذا في إثبات في ترك أصل شرعي والتمسك بهذه الاحتمالات، وهو أن كل واحد يطوف هذا هو الأصل في الإسلام، ولا يمكن أن يترك هذا لهذه الاحتمال فقط. على كل حال فهذا محل نظر وبحثين و ها؟ ماذا قال الخميني؟ قال رحمه الله: اختلف إذا طاف عن نفسه وطاف بالصبي معه محمولا، فقال ابن القاسم في كتاب محمد: يجزئ عن الصبي وحده ولا يجزئ عن الرجل. قال عبد الملك: يجزئ عن الرجل ولا يجزئ عن الصبي. قال أصدق: لا يجزئ عن الرجل مثل قول ابن القاسم، وإن أعاد عن الصبي فهو أحب إليه. قال ابن القاسم أيضا: يجزئ عن الصبي وأحب إليه أن يعيد عن نفسه. ولمالك بن أبي شعبان: لا يجزئ عن واحد منهما في الطواف عن الصبي وعن نفسه. قال رحمه الله: القياس أن يجزئ عن الصبي، ولا فرق بين أن يطوف به محمولا على دابة أو على رجل، وإنما المقال كالرجل إذا أشرك في عمله وقصد الطواف عن نفسه وعن الصبي. قال محمد: في رجل حمل رجلا فطاف به طوافا واحدا لم يجزئ عن واحد منهما. قال ابن القاسم: يجزئ عنهما ويعيد عن نفسه على وجه الاستحسان، وهو في هذا بخلاف ما أتى بحجة عن عن حجة الإسلام بأن تلك حجة واحدة، ما دام شخصان طائفان بحيث سلم الجميع. وكذلك أرى إن طاف به محمولا أن يجزئ عنهما، فيجزئ عن المحمول بمنزلة لو كان على دابة إذا طيف به على ذلك لعذر مرض أو غيره، ويجزئ الآخر أيضا بأنه طائف بنفسه، وقياسا على السعي بين الصفا والمروة. هذا كله كلام متدان يصحح به مذهبه، ما هو شو هو الإشكال؟ الإشكال الذي عندنا في القول الأول، كيف وقع الربط بينهما مع وجود عدم الربط؟ الذي يتحدثنا عنه كثيرا هو الصبي، قلنا الصبي قد يكون الربط بينهما موجودا فيتأثر فعل هذا بها، ثم إن فعل الصبي مندوب والاندراج فيه صحيح. والعاجز أيضا قد نقول فيه بالنيابة لأنه لا يستطيع، قد نقول بهذا، فنرى بأن هذا قد فتح لنا بابا من أبواب النيابة حتى في القصد كما في رمي الجمرات، هذا قد يكون موجود، لكن الإشكال فيه الأول وهذا هو محل البحث. إذن هذا ما يتعلق بهذا الفرع. الفرع الآخر وأجزاء السعي عنهما. أما السعي عنهما في المذهب فقد تقدم أنه يجوز عنهما، لأنه قالوا بأنه انفصل عن المقيس عليه وهو الصلاة، ولما هذا مذهبهم، لم يحللوا ولم يستنبطوا المناط، وإنما قالوا هذا صلاة وهذا ليس بصلاة، خلاص وانفصل، ولم يبحثوا في أي شيء وراء ذلك. وعلى كل فإن السعي إذا حمله وسعى به لا يوجد هنا عندهم أي مانع. لماذا؟ قالوا لأن هذا قد سعى وهذا أيضا قد سعى، وهذه العبادة ليس فيها ما يمنع ذلك لأنها ليست مثل الصلاة، ولما لم تكن مثل الصلاة ولم تشترط فيها الطهارة قضي فيها بهذا الحكم. نعم. قال فرع الآخر كمحمولين. كذلك إذا كان الشخص قد حمل شخصين ونوى بطوافه أنه طاف عنهما، أنه طاف بهما، فينوي ذلك صح طوافهما لأنهما ينزلان منزلة الفرد الواحد، لأنه لما حملهما ونوى أن يطوف بهما وقد تحقق طوافهما في واقع الأمر، وقد تجرد هو مما يفسد هذا القصد وهو أن يصرف هذا الفعل إلى نفسه، صح طوافهما فنزل منزلة البهيمة، لأن الذي منعه أن ينزل منزلة البهيمة في أول الأمر ما هو؟ نيته، الذي كان قد دفع أن ينزل منزلة البهيمة في الصورة الأولى نيته، لأن نيته حينئذ تجرد الفعل إلى نفسه، وبذلك يصير عبادة مستقلة، وما صار عبادة مستقلة بنفسه استحال أن يشاركها فيه غيره. أما إذا كان هو لم يقصد نفسه وقصد من حمله فهذا الإشكال فيه. نعم. قال رحمه الله فصل حرم بالإحرام بحج أو عمرة أي بسببه على المرأة ولو أمة أو صغيرة وتتعلق بوليها لبس محيط بيديها نحو قفاز. بدأ رحمه الله تعالى أولا في ذكر المحرمات من اللباس على الذكر والأنثى، وبدأ بالأنثى على الطريقة المعروفة في التأليف القديم، وهو البدء في قسم الكلام إلى ذكر ما يقل فيه الكلام، ثم القسم الثاني ما يكثر فيه الكلام كما هو معروف في التصانيف القديمة. فبدأ بذكر ما يحرم على المرأة لبسه، فقال بأنه يحرم عليها أن تلبس ما يحيط بيديها، لأن المرأة محل إحرامها في يديها ووجهها كما هو معروف، في وجهها ويديها يحرم عليها أن تلبس شيئا محيطا. لنضبط هذه اللفظة فإنها هي التي عليها المدار في جميع الفروع التي تأتي، فإذا ذكر المحيط وذكر معه اللبس فلا بد أن نحقق الصورة التي قصد إليها الشارع في هذا المعنى. هل القصد بالمحيط أن تتحقق الإحاطة أو لبس ما قد يكون محيطا؟ سيأتي شيء من القول في هذا المقام. إذن المرأة يمنع عليها أن تلبس ما يحيط بيديها فقط وليس ستر يديها، لأن مناط الحكم هنا هو الإحاطة. أما لو أسدلت ثوبا قد لبسته فغطت به يديها ولم يكن محيطا فليس داخلا في هذا الحكم على الإطلاق. لو أرخت ثوبا فكان هذا الثوب مسدولا مرسلا على يدها حتى غطى هذا الثوب يدها فقد زالت العلة وهو الإحاطة. ومثل لهذا المحيط بالقفازين، القفازين الكل يعلمهما، قال إنهما مصنوعان من قطن كذلك في ذلك الزمان. وإلا في القفازين اللباس الذي يلبسه في اليدين، وهذا معروف يقول له باللغة ديالنا لقات، لقات هكذا لقات صافي لقات، عرفنا أن المرأة يحكم عليها لبس لقات صافي، فلا نطيل بالكلام. نعم. القفازين لا يحمل على الوصف الذي كان في الزمن الأول. لا. أنا ما كشيت. إحاطة إحاطة. ما معلقش بالسمية. لأن باسم من ذكر الحديث. قال. حديث؟ نعم. نهى النساء في إحرامهن عن القفازين والنقاب. صافي قفازين. فيجمد اللفظ كما ذكر في مسألة. لا لن يجمد. لا لن يجمد، لأنك لو لبست شيئا آخر غير القفازين وأحاط باليد فإنه يجري عليه نفس الحكم. ذلك القفازين غير ميتان أحاط فقط. لماذا؟ لأن هذا كلمة الإحاطة تكررت في جميع لباس ولم تخصص بالقفازين. حتى إنك لو لبست شيئا آخر، هذا الذي يلبس بعض الناس كي يلبسون شيئا يدخل في الأصابع ولكنه ليس القفاز، يصل إلى هنا وينتهي إلى هذا المكان، ولكن الأصابع يلبسوا فوق في البرد ولا انظروا إلى بعض يلبسون بعض، هذا ليس قفازا، لا يصدق قفاز لكنه محيط، وما دام محيطا فهو متعلق به. كرمان شيء يعمل لليدين يحشى بقطن تلبسه المرأة للبرد، وكذا ستر أصبع من أصابعها، فإن أدخلت يديها في قميصها فلا شيء عليها. نعم، لو أدخلت اليدين في القميص وأسدلتهما والإحاطة لم تقع فهذا لا إشكال فيه. والمدار كما سبق أن ذكرنا على الإحاطة، في أن الحديث فيها المحيط هكذا. ولما صرح بهذا اللفظ حدد وتعلقت به الأحكام، وكل ما سوى ذلك فإنه لا يدخل في الحكم. والطريقة معروفة، تحقق المناط، تنقح المناط ثم تحققه ثم تذكر مفرداته. في الحقيقة أن الفقهاء إذا حققوا المناط ونقحوه ليس مطلوب من يخرج المفردات، ليس مطلوب منهم، لأن المفردات أنت لا تخرجها حينئذ، لكن نظرا لبسط العلم ومعرفته ياتون هنا بالمفردات من أجل تقريب الصورة فقط. أما إذا قالوا هذا هو الذي تعلق به الحكم، وهذا هو الذي نقحناه فتبست عندنا حقيقته، وهذا هو الذي يجب أن تجعله معيارا لما يجوز وما لا يجوز، خلاص صافي الباب مسدود. ما يأتي بعد ذلك من الأمثلة قد تستخرجها أنت، لأنك تنظر في الحقيقة وتنظر في المخرج وتنظر في المتشابه وتنظر ثم تعمل أنت حينئذ في الاستفادة من النص الشرعي المحيط. إذن فإذا قلنا المحيط وعلقنا به الحكم فإنه حينئذ يشمل كل شيء محيط، أي شيء محيط كيف ما كان. والمرأة كما سبق أن ذكر أن محل هذا الحكم عندها فيها عندها الوجه واليدين هكذا ذكر. نعم. هكذا نعم هكذا هكذا عبر في النص. نعم. المراد هنا بالمحيط هل هو شيء صنع على أن يكون محيطا باليد، أو حتى ولو أخذت مثلا ثوبا ولفته على يدها؟ نعم محيط. المحيط سواء صنع محيط على ذلك أو لم يصنع، لكن سيأتي شيء من التحقيق هل يشترط فيه الارتباط بنحو شوك أو شيء يربطه يعني يجمعه أو لا يشترط، سيأتي الكلام على ذلك. هل يسمى محيطا مطلقا أو لا بد أن يكون مغروزا أو مشدودا أو نحو ذلك. قوله ولو أمة أو صغيرة، قال عبد الباقي أو خنثى مشكلة، وفيه أن مقتضى الاحتياط إلحاق الخنثى بالرجل لا بالمرأة، لأن كل ما يحرم على المرأة يحرم على الرجل دون العكس، إلا أن يقال احتمال الأنوثة يقتضي الاحتياط في ستر العورة، وحينئذ فالاحتياط ستره كالمرأة وفداؤه لاحتمال ذكورته. نعم، الأنثى هنا شاملة للصغيرة أيضا، ووجه ذلك بين، وهو أن هذه العبادة لما كان الصبي يأتيها وأجيز له أن يحج كما سبق ذكر ذلك على وجه الندب، فإنه لا يمكن أن تقوم به حقيقة الحج إلا بماهيته، فالصبي أيضا يجري عليه ما يجري على الذكر، والأنثى الصغيرة يجري عليه ما يجري على الكبيرة، ووجه ذلك بين، لأنهما جميعا يشتركان في أنهما يدخلان في الحج، وتجري عليهما أحكام الحج بالحديث ألهذا عجون؟ قال نعم. ولما كان الأمر هكذا فالصبي هنا كالذكر والصغيرة كالمرأة بلا فرق، والخنثى الذي تردد حاله بين الذكور والأنوثة فلم يتخلص لأي جهة من الجهتين، فهذا ألحقوه بالأنثى، وهذا الضرب من المسائل يحبه أرباب الشبه الذين عندهم ولوع بما يسمى بقياس الشبه، فيقولون بأن هذا مثال جيد لدراسة الاعتراضات في الأوصاف، لأنك إذا نظرت إلى هذا الشخص تقول بأنه أنثى، وإذا نظرت إلى أنه إليه تقول بأنه ذكر، إذن فما فإذا عرضت فيه الأحكام فهل نلحقه بالأنثى أو نلحقه بالذكر؟ في هذه الحالة يستدعون الاعتبارات ولا ينظرون إلى الجسميات فقط، ولذلك وقع بينهم هذا الخصام أو هذا الخلاف، فقال قوم لما لا نلحقه بالذكر؟ أليس من الأفضل أن نلحقه بالذكر؟ فكل ما يحرم على الذكر يحرم على الأنثى وليس العكس، من الأفضل أن لأن المرأة تحل لها اللباس ويحل لها أمور كثيرة كالسواري والخادي داخله بخلاف الذكر، فلنرجح بجانب التحريم فنلحقه بالذكور، لكن الذي مال إليه وأنه لما كان فيه شبه من الأنثى وكان الشرع متشوفا إلى السطر للأنثى قالوا هذا أفضل، فنغلب فيه جانب الأنثى لهذا السبب، وهو أن الستر حب الستر، ولما كان حب الستر أصلا في الأنثى رجح هنا على هذا المناط الاعتباري الذي جاء به. هذه مسألة اجتهادية، يمكن لبعض المجتهدين أن يميلوا إلى أننا نحتاط في باب ما يجوز في الحج فنغلب جانب الذكورة، وقد يقول نغلب جانب سفر المرأة فيغلب جانب الأنثى فيلحق الخنثى بالأنثى، مسألة اجتهادية فقط، ولكن الموازنة بين هذه الأوصاف الاعتبارية ليست أوصافا ذاتية، أوصاف ذاتية خلاص لم تفيد في شيء، لم تخلصنا للذكور ولم تخلص للأنثى، ننتقل إلى الصفات الاعتبارية. الصفات الاعتبارية هي الأوصاف التي حكم الشرع باعتبارها في حق الذكور وفي حق الإناث في هذه العبادة، اعتبارات شرعية، فإذا رجحنا باعتبار فإنه يؤول هذا إلى الحق بالذكور، وإذا باعتبار الحق بالأنثى، وهذه طريقة تستعمل في قياس الشبه كثيرا، هذا عندما يرى أن الشبه هو بين بين، أما عندما يرى أن الشبه شيء آخر كما جنح إليه جماعة من الأصوليين فهذا ليس محل كلامنا، الكلام هنا أن قياس الشبه هو الشيء الذي تردد بين شيئين فاحتاج الناظر الفقيه أن يلحقه بأحد الشيئين، واحتاج في هذا المحل إلى أوصاف اعتبارية أما الدات يسرى ما كتعتي ما كتعتيش الحكم أو صافي اعتباري. هذه الاعتبارات من أين توقد؟ من جهة الشرع. فمثلا العبد هل يلحق بما بهذه البهائم لأنه يباع ويشترى ويهاب وكذا، أو يلحق بالإنسان لأنه مكلف وعابد وصائم ومخاطب بأحكام الشرع؟ مثلا الذي يرجح هذه الجواز بالاعتبارات الشرعية، فينظر كيف اعتبره الشرع، ثم ينظر إلى هذا كيف اعتبره الشرع، فيغلب أحد الجانبين الآخر. على كل حال فالخنثى هنا محل جميل للتمثيل بها في قياس الشبه، هل نقيسها على الأنثى ونلحقها بالذكر؟ والإلحاق قياس، نعم، والجامع بينهما بين. ومثل ما هذه المسارح، المسارح الفقهية، هذا النوع من المسائل الفقهية التي تروج في مثل هذه الأبواب، يجب على طالب الفقه أن يذهب فيها مذهبا يستقصي فيه جميع الجهات من أجل التدريب على تنزيل هذه المسالك في الجزئيات التي قد تعرض له. ما كل حال، فالاحتياط ستره كالمرأة وفداؤه لاحتمال ذكورته. نعم، في الاحتياط. نعم. وستر وجه أو بعضه إلا لستر عن أعين الناس فلا يحرم، بل يجب إن ظنت الفتنة بها. وستر الوجه أيضا لا يكون للمرأة المحرمة، بل الأصل أن تكشف وجهها، وهذا في الحقيقة يصار عليه إلى أن يريد عارض يرجح الستر، وقد ذكروا هذا العارض وقالوا هو خوف الفتنة، خشية الفتنة، وهذه الخشية قالوا لا يشترط فيها القطع، بل إذا خافت، والخوف يدخل فيه الشك، فإذا خافت ظنت بأنها قد تؤثر في الناس، فالأصل في مثل هذا هو الستر على وجه الوجوب، لأن المفسدة هنا يجب أن تدفع، والمفسدة في الدين من أعظم المفاسد، فلذلك تطلب بهذا الستر على الوجه الذي يمكن. ولكن هذا الستر الآن لا بد أن يعلم بأنه إن كان واجبا فلا بد أن تطلب له المراتب التي يمكن أن يكون واقعا بها على خلاف المحظور، وأول مرتبة أن تتخذ لها ثوبا ترخيه من الأعلى، ترخيه، فهذا ليس فيه إحاطة، وبذلك تتخلص من وجوب الدم عليها. أما لو استعملت شيئا محيطا وإن بسبب هذا الأمر فلا بد من الدم. إذن فالستر هنا مطلوب، لكن لو أمكن أن يفعل بوجه مشروع فلا يطلب بما ليس بمشروع، فلا بد من الترتيب في هذا الباب على الوجه الذي يحقق الجمع بين المطلبين الشرعيين، توقي الإحاطة مع وجوب الستر. هكذا الوجه، ستر الوجه هكذا ورد، هكذا ورد إحرام المرأة، المرأة لا تستر وجهها في الإحرام، وقد ثبت ذلك دون بالإجماع، بالإجماع أن المرأة يقولوا إحرام المرأة في وجهها وإحرام الرجل في رأسه، وكذا هذا يكون عليه الإجماع أن المرأة لا يجوز أن تستر وجهها في الحج، فإن سترته عليها الدم، هذا بالإجماع. إذا سترته، إذا ألقت عليه هذا الشيء فسترته، فألقت عليه شيئا من غير موجب فهذا فيه الدم. فإن سترته بمحيط هذا فيه الدم، وإن سترته لغير فتنة ولغير فتنة. نعم. تشكت. الخوف دائما في هذا الباب يستعمل بالظن والشك، يشملهما معا. هل يلزم الدم أم الفدية؟ الفدية، مش الدم، لا الفدية. قوله بل يجب إلى آخره حاصله أنه متى أرادت الستر عن أعين الرجال جزلها ذلك مطلقا، علمت أو ظنت الفتنة بها أم لا. نعم، إذا علمت أو ظنت الفتنة بها كان سترها واجبا. قال عبد الباقي وانظر إذا خشيت الفتنة من وجه إذا خشي الفتنة من وجه الذكر بأن جزم بحصول الفتنة أو ظنت عند نظر وجهه، هل يجب ستره في الإحرام كالمرأة أم لا؟ ولا وجه لهذا التنظير لما ذكره في فصل ستر العورة عن ابن قطان وغيره أن غير الملتحي لا يلزمه ستر وجهه وإن كان يحرم النظر إليه بقصد اللذة، وإذا لم يجب عليه ستر وجهه في غير الإحرام ففي الإحرام أولى كما هو ظاهر، فالتنظير قصور. انتهى من البناني. على كل حال، هذا البحث الآن حقيقة مطرح، فالقول بأن هذا الأمر لا يلتفت إليه هذا يجب أن يكون فيه الرجوع، لأن ما دام المناط هنا هو خشية الفتنة، وما دام المقصود هو درء الفساد، وما دام المرء هو إصلاح دين الناس، فما المانع من أن يمدوا هذا الأمر أيضا إلى الرجال؟ ما المانع؟ شو المانع؟ فيطلبون من الرجل الذي له حالة مخصوصة في وجهه أن يستر وجهه عن النساء في الحج، ما المانع؟ شو المانع من ذلك؟ إذا كنا نطرد القواعد الشرعية وننزل دين الله تعالى حيث يوجد دليله، فلماذا لا يدخلون الرجل أيضا؟ لأن القصد في الأصل هو حفظ الدين، وحفظ الدين كل ما يكون به يصير مشروعا، فلماذا لا يدخلون الرجل في هذا؟ لا يوجد التنظير. لماذا لا يوجد التنظير والمناط يستوجب اعتبار هذا الأمر والتسوية في هذا الوقت؟ شنو المانع؟ وخاصة والزمان بدأ يفسد، وبدأ الفساد يدب، وبدأت المصائب تطرأ، وبدأت الفطرة تنقلب، لا بد للنظر الفقهي أن يمتد لحفظ شرائع الرحمن وما وقف هؤلاء على هذا الباب، وهو اعتبار المناط استخراجه وتحقيقه إلا لحفظ الحكم ومواقعه. شنو فائدة البحث عن المناط في الدين؟ شنو البحث عن استخراجه؟ شنو فائدة تنقيحه إلا حفظ الدين في مواقعه حتى لا تخرج مفردات عن الحكم الشرعي مع قيام الدليل به وعدم إدخال ما لا يجوز في الدين؟ هذا هو فائدته. شنو فائدة الفقهي بحث مثلا عن علة الربا؟ شنو فائدة بحث مثلا عن علة الولاية؟ لماذا يبحث في ذلك؟ من أجل أن لا تنفلت المفردات عن الحكم الشرعي، وحتى لا يدخل تلك المفردات تحت دليل ليس دليلها. هذا هو الغرض. قلنا مخشية الفتنة، والفتنة كما تكون من الرجل تكون من الأنثى، فوجه طرد المناط والعمل بالدليل هو التعميم على الجميع. شو المانع؟ وإذا كانت المرأة لم تصرخ في الفقه لأنها غير حاضرة ولغياب ما يمكن أن يطرح، فهذا لا يعني أن على الفقهاء لا يلتفتوا لمثل هذا. فرض مثلا كان عالمات مثلا مجتهدات، بالضرورة أنك سدوا علينا الكمامر ديالكم، غطيوا علينا الوجوه ديالكم، الناطق الرسمي من الجهة الأخرى. ولكن لما كان هذا الأمر قد فقط للفقهاء قالوا للمرأة تغلق وتتركوا لنا ديننا، وحتى لا يتركوا لنا ديننا، مسألة تحتاج إلى تعميم الأحكام. هذا النوع من الفقه يجب أن يعاد فيه النظر، أن إذا كانت هذه يجب فهذا إذن يجب عليه أن يفعل نفس الفعل، وهذا ليس مختصا بهذا المحل، بل يجب أن يعمم. على كل، فالمسألة ما ذكروه هنا من أن هذا التنظير فاسد، لا التنظير غير فاسد بل هو صحيح. قد يكون المقتضي موجودا والأمر ثابتا، فالنفس قد رد وجهه من الفاضل بن عباس، وكان اسمه المعلل، ايش قال المعلل؟ وكان زيد رجلا وضيئا. الراوي يحكي عن السبب، كان رجلا وضيئا فرد وجهه. هذا المعلل الذي كان وكان رجلا وضيئا، لماذا قال هذا الكلام؟ هل كان هذا يلعب؟ هل كان يريد أن يصف لنا الفضل بن العباس هكذا بدون فائدة بدون قصد؟ نرد وجهه إلى جهة، شوف ليه. هناك اعتبارات أخرى يمكن أن تنظر في هذا المقام، بل وجد المقتضي واعتبر. نعم. وعلى كل حال في المسألة فقهية، حتى ولو قلنا بأن هذا الأمر لم يكن في الزمن النبوي لأسباب كثيرة، فإذا ظهرت الفتنة واشتدت تعين أن يعاد النظر في الأحكام التي تناسبها، فكثير من الأحكام لم تكن، ثم اشتدت ضربها بسبب أحوال الناس فشرعت لدرء الفتان وجلب المصالح وإقامة شرع الله، وهي مشكلة. ها؟ ها؟ للأنثى، ولكن الآن لهما معا، فيما سبق للأنثى والآن لهما معا. واش دابا نتوما كتخطيو روسكم دابا فسميتو في التراب، أكتشوفوا العالم أين يتجه؟ كتشوفوا الفتنة، كتشوفوا المناكر أين وصلت؟ الأمور في حقيقة الفقه يجب أن يكون كما قال عمر بن عبد العزيز: تحدث للناس أقضية بقدر ما أحدثوا من الفجور. خلاص، كلما ارتفع الفجور ارتفع الأحكام الشرعية وساوتها في إغلاق الباب وسد الذرائع. نعم. معاً ناشر قبلهم. لا، هي التي ظنت، هي التي ظنت، لأن هي المسؤولة عن فعلها، ماشي هو أنت تقول لا، هي التي ظنت بأنها سوف تضر بالناس، وهذا طبيعة معروفة. وإذا كان الحاكم قد ظن ذلك فإنه يمرها بالستر. لا يكون الحكم على تنظري هنا بالقصور من نظر إلى ثبوت الإجماع أنه فاش على عدم تغطية الوجه، وجه الذكر. هو دابا إذا كنا نقول بالإجماع، هل أفتى جميع علماء المسلمين بأن الرجل وإن خشيت منه الفتنة لا يغطي وجهه؟ تمام. لقلت الفتو؟ أيوة، فإن الإجماع، الإجماع الذي فيه السكوت لا يسمى إجماعا، وربما توجد الفتوى ولم نرها، أو ربما لم نبحث في هذا الموضوع أصلا، وربما توجد الأقوال مكتوبة ولم نطلع عليها. والذي يظهر أن الفقهاء لو علموا أن الفتنة ستقع سيثبتون له، أن هذه المسألة ليست لعبا ولا هو مسألة الدين، أظن أن نوع من المناطات لا يتساهل فيها، تنزل وقد تكون بالإجماع. نعم. إذا وقع الإجماع بناء على وصف ثم هذا الوصف تغير بتقضية الزمن، فهل يجوز خلق الإجماع بناء على هذا الوصف؟ إذن أنت لم تخلق الإجماع، لأن ذلك الوصف الذي كانوا قد اجمعوا عليه يصطفى، فين خلقت الإجماع؟ هم قالوا وصف مثلا فيه مثلا 20 درجة وأصبح 40 درجة، إذا خالفتهم فأنت لم تخالفوا، هذا حكم آخر بمناط آخر. هكذا. بلا غرز بإبرة ونحوها ولا ربط أي عقد، وإلا بأن فعل شيئا مما ذكر بأن لبست قفازا أو سترت كفيها أو وجهها أو بعضه لغير ستر، أو غارزت أو عقدت ما سدلته، ففدية إن طال. انظر الآن إلى ما سألت عنه، بأن هذه الإحاطة لا تكون إحاطة إلا إذا كانت بهذه الصورة، الربط والغرز، فإن حصل هذا بدون ربط ولا غرز فإنه لا يسمى محيطا. ففدية إن طال، وحرم بالإحرام على الرجل أي الذكر المحقق ولو صغيرا، وتتعلق بوليه، محيط بضم أوله وبالمهملة بعضو من أعضائه كيده أو رجله، ويدخل في المحيط الصرارة أي التاموسة والقبقاب، ولعله إن كان سيره عريضا وإلا فلا، ذكره الحطاب. إذن الآن بدأ يسرد ما يحرم على الرجل لبسه في حال الإحرام، مش كذلك؟ والذي ورد في الحديث أنه يحرم عليه أن يلبس كم من ثوب أو كم من ملبوسين؟ خمسة. هذه الخمسة الآن ستستثمر فقهان، بحيث سينظر في مدلولها، ثم حينئذ المفردات تدخل تحت كل واحد من هذه المذكورات بحسب ما يقتضيه مفهومه وما يقتضيه المعنى الذي فيه، وهكذا سيكون الكلام إن شاء الله تعالى فيما سيختفي بهذا القدر إن شاء الله.